إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، أخرج أبو نعيم في الحلية عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اعبدوا الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك، واعدد نفسك مع الموتى، واتقي دعوة المظلوم فإنها مستجابة. والحديث له شواهد كثيرة وصيغ كثيرة تجمع كل هذه الشواهد على أن الحديث صحيح. وأعظم الشواهد له حديث جبريل كما هو معلوم، لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال: والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك، واعدد نفسك من أهل القبور. إلى هنا انتهى الحديث. قول عبد الله بن عمر: وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وهذا إدراج من قول عبد الله بن عمر موقوف عليه. وقول أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. إذن من كثرة طرق الحديث والدندنة حوله يدل على أهمية مراقبة الله تعالى للمسلم، وهذه في غاية الأهمية، وهي مدرج من مدارج السالكين كما ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي من مقامات إياك نعبد وإياك نستعين. فأنك تعيش على رؤية الله تعالى لك ستقلع لا محال عن المعاصي، لأنك تخجل من عمل المعاصي أمام الناس، فما بالك لو كان الله تعالى يراك؟ فهذا من باب أولى يجعلك تقلع عن المعاصي، تستحي من ربك. أنك تعمل كأنك تراه تخجل أن تصنع معصية أو تظلم مسلم، لأنك تعمل بمفهوم الرؤية، فإن لم تكن تراه فهو يراك. وانتبه لجمال كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو جميل: اعبد الله كأنك تراه. واستخدم كاف التشبيه لأنك لن ترى الله حتى تموت إلا في الجنة، فأعطاك تشبيها كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك، هذه حقيقة، هو يراك. وانتبه للتعبيرين والفرق بينهما، وكلام نفيس جدا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على أنه من مشكاة النبوة. إذن أن تحيا حياة المراقبة مع الله تعالى يجعلك في حسناتك تحسن، وفي عبادتك تحسن، وفي بعض طرق الحديث: وصلي صلاة مودع. فالذي يصلي وهو يعلم أن الله يراه سيحسن بطبيعة الحال، ولذلك سماها الشرع مقام الإحسان، لأنك كلما عملت بمفهوم أن الله يراك ستجود وتحسن، فإنك لن تحسن العمل إلا إذا رأيت صاحبه يرقبك. لو عملت لرجل عملا وهو واقف على رأسك ستجود وستحسن، تبغي منه الأجر أو تبغي منه المدح بطبيعة الحال. ولذلك سمي المقام مقام الإحسان، ولذلك لا يصل العبد إلى هذا المقام حتى يعلم كأنه أو يتشبه كأنه يرى الله تعالى أو يجزم أن الله يراه. فهنا دخل في التجويد وفي الإحسان في العمل، ويقلع عن المعاصي بطبيعة الحال. إذن هذا الباب باب خطير جدا، باب حساب النفس ومراقبة العبد لحاله ولعمله ولنفسه حتى يصل هذا المدرج العالي مقام الإحسان، رتبة عالية. وهذه الرتبة لا يخوض غمارها إلا المحسنين الموقنين، لأن وصولك إلى درجة الإحسان لابد أن يسبقه درجة اليقين، ودرجة اليقين أنك ستلاقي ربك لا محالة. فطالما أنك ملاقيه فلابد أن تعمل حسابا لهذا اللقاء، ودي مسألة يعني في غاية الأهمية. ولذلك كان الأسلاف جميعا ومنهم من وصل إلى هذا المستوى العالي يعني يعبد الله كأنه يراه. ولذلك قال قائلهم: كن لله كما يريد يكن لك كما تريد، أي أن تعمل علم اليقين أنك قريب من ربك، والقريب من ربه يخشاه ويرقبه ويجود ويحسن العمل. ولذلك دائما لم يقول صلي صلاة مودة آخر صلاة بالنسبة إليك، أي تجود وتحسن لعل الله تعالى أن يقبلها منك فتدخل في هذا المضمار، مضمار المحسنين. وتكرار الحديث في مواطن كثيرة لصحابة مختلفين دل على أهمية هذا الباب. ولذلك لما تراه صلى الله عليه وسلم وهو يعمل بهذا المضمار، لما رأته عائشة رضي الله تعالى عنها يصلي حتى تورمت قدماه، قالت: يا رسول الله، أما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ طب هتصلي ليه؟ تخذت الأجرة، هتشتغل ليه؟ وهذا دل عمل الإنسان الأجير، والأجير يعني حقير. طالما حصل أجر يبقى هيعمل ليه؟ موظف عارف هياخد الراتب آخر الشهر، إما يحسن وإما لا يحسن وإما لا يعمل بالمرة وهو مضمون فياخد الأجر، فلن يصل لهذه المراقبة أبدا. لو علم أن الأجر على التجويد والتحسين وأنه يقف أمام صاحب العمل سيجيب. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لأنه يرقب الله تعالى. كل هذه النعم التي آتاه الله تعالى إياها من النبوة وخذلان عدوه ونصره على عينه، كل هذه نعم، ورفع الله ذكره وشرح له صدره، هذه نعم ينبغي أن يكون عبدا شكورا، رغم أنه في أم الكتاب نبي رسول، ومع ذلك يعمل بمفهوم الإحسان كأن الله يراه. وتنظر إليه لما وضع الحسن تمر في فيه وظن أنها من تمر الصدقة، قال له كخ كخ، وأخذ يخرجها من في الغلام. قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وهي مجرد تمرة لن تشبع ولا تصنع شيئا، ولكن مقام المراقبة لله تعالى، مقام المراقبة يعمل كأن الله تعالى يراه، وهذه مسألة في غاية الأهمية. ولذلك كان الكفار يقولون إذا فعلوا شيئا ينزل ذكرهم في كتاب الله تعالى، ينزل ذكرهم في كتاب الله تعالى، فكانوا يمرون يقول لا تتحدثوا إلا بصوت خفيض حتى لا يسمع إله محمد فيذكركم. يا لسنا إله محمد يسمع، ولو سمع هينزل فيكم قرآن. فطبعا ده دل على أنهم يعبدون الله وهو بعيد عنهم، أي أنهم لو خفتوا أصواتهم لن يسمعه. ولذلك نزل فيهم قوله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ده سبب تنزيل الآية. يقول لك لما تيجي تشتم محمد وإلهه وطي صوتك عشان ما يسمعش، لأنه هينزل فينا قرآن مهما أخفق، إنه يعلم مكنون الصدور سبحانه وتعالى. إذا مراقبة الله تعالى لابد أن تكون هي ديدنك لكي تنجو، والنجاة عسيرة كما تعلم، خصوصا في هذا العصر الذي غفل الناس عن الله تعالى غفلة شديدة، والناس مشغولون بالدنيا، وقد خلقها الله تعالى لهم وكفاهم مؤونتها، يحصلون القوت بأدنى درجة. ودي مسألة آية من الآيات، ولكن نحن غافلين عنها. أي إنسان يحصل قوته طعام الذي يقيمه بأدنى درجة بأسهل شيء، أما التعب اللي احنا شايفينه ليل ونهار والعرق ده، يقولك لا ده مش عشان قوة، ده عشان مسائل تانية، ولكن القوة هنيسره لك بأدنى درجة. كما قال صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تاخذوا خماصا وترجعوا بطانا، لا عندها أرض ولا تجارات ولا حسابات في بنوك ولا شيء. انت عاوز قوت هتاخد القوت خلاص، ولكن تبقى انت تعبد الله تعالى كأنك تراه تراقبه. ولكن ما كل هذا التعب؟ كل هذا التعب ليس للقوت وليس للشبع، ولكن لأشياء أخرى، للعلو والسيادة والترأس والطغيان والفساد والطرف. ولكن القوت مضمون بأدنى شيء، بأدنى مجهود، بأقل مجهود، لأن الله تعالى خلقك له. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ ده انت سمعته، كل ما يدور في داخلك سيعلمه. ولذلك في مقام المراقبة يقول العلماء أنت تراقب نظر الناس إليك فتحسن في الظاهر، والله يراقبك في الباطن، فلابد أن تحسن في الباطن. يعني أنت برا وجوا مكشوف، الناس ينظرون إليك على ظاهرك، وأنت تجود في الظاهر، تلبس كويس ومظهرك كويس وتحاول تظهر أمام الناس تجيد هذا المنظر، ولكن هل أحسنت الباطن أيضا ونظر الله يقع عليه وهو يعلمه وهو الأولى وهو الأفضل؟ ولذلك الناس يتعاملون مع الله بغير ضمير، كأن الله غائب عنهم، وهذه مصيبة كبيرة للأسف الذي نراها في واقع الدنيا، انشغال وانشغال وانشغال. وإن لم ننشغل بالقوت وبالمال انشغلنا بالتافه والحقير. وهذا انت شايف الناس مع كرة القدم والماتشات والانشغال العديد، لو قلنا انشغالهم على الدنيا بالمال والقوت نقول هذا غير جيد غير حسن، فما بالك إن كان انشغال في التافه والحقير فيما أراده الأعداء لك ليشغلوك عن الله تعالى؟ أين مراقبة الله؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا وانصرفوا لا يذكرون الله فيه إلا انصرفوا على مثل جيفة حمار، ناس قاعدة بهلل وتسقف وتطبل وانصرف ما ذكر الله تعالى في هذا المجلس، النبي الذي يذكرهم ما انصرفوا إلا على مثل جيفة حمار نتنة نتنة، لأنهم ما راقبوا الله تعالى حق المراقبة. ولذلك هذه مسألة كان النبي يقربها من أصحابه، وكانوا يعبدون الله تعالى عبادة يقينية عجيبة. ولذلك كما قال الرازي رحمه الله تعالى، كان بعض العلماء عنده تلامذة كثيرون يحدبهم ويرفق بهم، وكان أحدهم يقربه ويعتني به عناية خاصة. فالتلاميذ قالوا: أيها الشيخ، لقد قدمت هذا علينا، لما تقدمه علينا؟ نحن كلنا زي بعض، حافظين زي بعض، وبناخد الواجبات نأديها كما يؤديها فلان، لما قربته؟ شمعنى الطالب ده الوحيد اللي انت يعني عكازك ويمينك وهو اللي انت بتعتمد عليه، ودي كلها مدرسة واحدة وخلت منهج واحد ولفظ واحد ومنطق واحد، الشيخ هو نفس الشيخ ونفس المواد، لما تقرب هذا؟ قال: ستعلمون ذلك بعد حين. كأنهم رأوا من الشيخ ظلما وحاشاه، كيف يحمل كتاب الله تعالى وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم وقد خاب من حمل ظلما، كيف؟ وبعد مدة، بعد أن نسوا هذه المسألة، جمع التلاميذ وجاء بطيور وأعطى لكل تلميذ طائر وقال: تذبح هذا الطير حيث لا يراك أحد. ده اختبار. فذهب كل تلميذ فذبح طائره وجاء به، إلا هذا التلميذ المقدم جاءه بالطير حي. قال: لماذا لم تذبح طائرك؟ قال: شرطك أنك قلت تذبح حيث لا يراك أحد، فكلما ذهبت إلى مكان وجدت الله تعالى ينظر إلي. فابتسم وقال: علمتم لما قدمته عليكم؟ لأنه يعبد الله تعالى بمقام الإحسان، يطلب العلم بمقام الإحسان، يرى الله في كل مكان. كلما ذهب يذبح الطائر وجد أن الله يرقبه ويراقبه. وهذه مسألة هامة جدا، أن يصل بك هذا الإحساس وأنت فائق الذهن متيقظ، هذا رضا من الله تعالى عليك. لأن الغفلة مصيبة كبيرة، إذا ضرب حجاب الغفلة على قلبك وعلى عقلك ستتأخر كثيرا، وستحدث من المعاصي ما يخطر على بال. ولذلك النبي يقول: كيف؟ أما علمت أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد؟ أنه يراقب الله تعالى مراقبة لله تعالى. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بنفس المستوى العالي هذا، كمرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه، وده كان فارس من فرسان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أصحاب العمليات الخاصة، يعني يكلف بعمليات خاصة لإمكانياته العالية. مكي هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، كان صاحبته امرأة تسمى أم عناق في مكة، صاحبة له، كان يضاجعها ويزني بها، له بها معرفة. فوعد رجلا أسيرا من المسلمين في مكة أسره المشركون، وعده أن يأتيه في ليلة معينة، فذهب إليه أن ينتظره في الوقت المحدد حتى لا يكلفه تعبا. وبينما هو يمشي بجوار الأسوار قابلته عناق، قالت: يا مرثم، هلم إلى المضجع والمبيت، أنت وحشين، أنت فين من زمان ما شفتكش، أنا ما شفتكش من زمان، أين أنت؟ قال: إن الله تعالى أنزل على نبيه كتابا حرم فيه الزنا، لا أفعل ذلك. فصرخت وصاحت في أهل مكة: يا أهل مكة، مرثد بن مرثد الغنوي جاء ليفك الأسرى فخذوه، يعني بلغت عنه. أي لو كان فعل الفعل الشنعاء ما كانت تبلغ عنه، لأن الشرك والكفر هون، المشرك والكافر يحكم بهواه، والمسلم بريء من ذلك. المسلم عنده النص، عنده الشرع، لا يخالفه أبدا لهوى في نفسه. يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. السر في ذلك فيضلك عن سبيل الله. فالهوى ضلال، برغم أنه في مكة وأنه في حالة يعني اضطراب وفي حالة خوف، وأنه سيعمل عملية خاصة، ولو أمسكه أهل مكة لقتلوه. هل يرخص نفسه بالزنا حتى يفلق؟ أبدا والله، أبدا والله. قال إن الله أنزل على نبيه كتابا وحرم الزنا، فسرقت المرأة في أهل مكة، هذا الذي يستنقذ الأسرى من بين أيديكم، ومع ذلك قفز من على السور وحمل الأسير وانطلق به، ونجاه الله تعالى منهم ونجح في مهمته، حتى وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حل قيوده بالطريق. هي مراقبة لله تعالى، يعبد الله كأنه يراه. إن الله حرم ذلك، لا يجوز لمسلم أن يعبد الله تعالى بهذه الكيفية، يصلي كيفما اتفق، يصوم كيفما اتفق، يعيش وهو في غياب عن الله تعالى، لسانه ينطلق بالسوء وهو لا يدري أن الله تعالى رقيب عليه، ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهذا قرب شديد جدا منك. هل أنت قريب من الله بهذا المستوى؟ يعني حتى تتطهر وتصل إلى هذا المستوى العالي من مستوى المراقبة. عمر بن الخطاب في خلافته رضي الله تعالى عنه، وهو راجع من الحج، وفي يوم حار فنزل غلام من الجبل وهو في راحة، فقال: يا غلام بعني شاه، بعني شاه. قال: أنا رجل مؤتمن، رجل مؤتمن، لا أبيعها. قال: قل لسيدك لقد أخذها الذئب أو أكلها الذئب. فقال: وأين الله؟ وأين الله؟ نعم، أقول لصاحبي ذلك، قد يصدق ويمضي الأمر وتعد المسألة والمشكلة تمر، ولكن أين الله؟ أين الله؟ فانهار عمر وبكى، والراعي لا يعرف عمر، وعمر ما يعمل ذلك إلا اختبار، وعمر ذا الأمين والقوي الأمين، هل يعني يراود يعني راعي غنم على أن يكون خائنا؟ لا، ولكن هو يختبر، يختبر أمانة الراعي، وهو يختبر بأمانة الراعي أمانة نفسه. ولذلك قال له القائل: يا أمير المؤمنين، لو رطعت لرطعت رعيتك. يا لو أنت فاسد يبقى الرعية تحتك تبقى فاسدة ليا. فعمر لا يراود الراعي على أنه يعني يعلمه الخيانة، ولكن هو يختبر أمانة نفسه، هل أمانته انعكست على رعيته؟ ولكنك كففت فكفوا، وعففت فعفوا. أيها الراعي ائتنا بشاه. قال: أنا مؤتمن. ما قدرش، ده احنا في الجبل والديابة كتير وتتخطب، قول للديب خدها، ايه المشكلة؟ قال: أين الله؟ هقول كده ماشي، وأين الله؟ فبكى عمر وانهار، وظل يردد: وأين الله؟ وأين الله؟ يعبد الله كأنه يراه. لو أن بغلة عثرت في العراق لسألني الله تعالى عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ يراقب الله تعالى، يعبد الله على طريق المراقبة، علمه حبيبه ونبيه ذلك وتأثر به. ولذلك احتلوا العالم في سنوات قليلة، 23 سنة ملكوا الدنيا، سنوات بسيطة جدا، وذلك لنجاح النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل من كل رجل منهم أمة قائمة وحده، يعبد الله كأنه يراه. فأجلس الراعي بجواره وأرسل لسيده واشتراه منه وأعتقه، واشترى الغنم وأعطاها إياه، جزاء لأمانته، جزاء لأمانته، لأنه راعي. وبرغم أنه لم يحصل تعليما ولم يجلس ويزاحم العلماء بالركب، ولكن يعبد الله تعالى كأنه يراه. ولو وصلت لهذا المقام فقد وصلت. ولذلك هذا المقام لا يوصل إلا بالمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لو جاهدت نفسك على هذا المقام ستصل، ستصل إليه. والله تعالى مع عبده إذا تقدم لي خطوة تقدم منه خطوات، لو مشيت خطوة واحدة قابلك الله تعالى في الطريق أعانك وأوصلك لهذا المقام العالي، وهو مقام الإحسان، مقام المراقبة. تخيل لو أن أمة تعبد الله بهذه الكيفية، أيكون فيها غشاشا؟ أيكون فيها مدلسا؟ أيكون فيها كذابا أو نماما وهو يعلم أن الله تعالى يرقبه ويراقبه؟ أي أمة هذه إذا عبدت الله تعالى بهذا المستوى العالي من المراقبة؟ وهذا لأن الأمير كان كذلك. يقول زيد بن أسلم رجل ملحي أحب امرأة وطاق إليها، فخرجت في قافلة في سفر، فخرج معها وليس له حاجة في القافلة إلا المرأة، ملوش شغلانة غيرها. فقالت له: ما الذي جعلك تتبعني؟ قال: أحببتك وهويتك. قالت: انتظر حتى ينام العسكر أو تنام القافلة وأتيني. فرح، دي بغيته، وصل اللي هو عاوزه، وهي التي تطلب منه ذلك: انتظر حتى ينام الناس وأتيني. فطاف العسكر، طاف القافلة كلها، فما وجد أحدا متيقظا. قال: ناموا جميعا. وذهب ليطلب بغيته ويطلب طلبته. قالت: وهل نام الله تعالى؟ وانظر للمرأة الداعية الذكية التي لا تعطي دعوتها في شوشرة وفي زحمة من القول ومن الناس، ولكن تعطي الدعوة والكلمة القاتلة في وقت الهدوء عندما يكون الرجل مستعدا لكل ما يريد، ووصل إلى المستوى العالي. طاب، ما هوش عجل وأخضر، طاب خالص. قالت: أنام الناس؟ قال: نعم، كلهم ناموا. قالت: أو نام الله تعالى؟ قال: الله لا ينام، وما ينبغي له أن ينام. قال: فكيف نفعل؟ قالت: كيف نفعل ذلك والله يرانا؟ أما نخشاه؟ فبكى الرجل وتاب، بكى الرجل وتاب. انظر المرأة كيف تنصح الرجل وهو يقول وهو يعترف، ده موحد، ما ينام الله تعالى وما ينبغي له أن ينام. قالت: إذن هو يرانا، فكيف تعصي الله تعالى وهو يراك؟ فتاب وأقلع عن ذنبه. إذن مجتمع يعيش على حياة المراقبة، يراقب الله تعالى، يعيش في مقام الإحسان العالي، وهذه مسألة في غاية الأهمية. كلهم ينظرون إلى الله كأنه ينظر إليهم أو ينظرون إليه. عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم جميعا كان في الطواف في الموسم، فلقى عبد الله بن عمر، وطبعا عروة صغير وعبد الله له مقام كبير. قال: يا عبد الله، أطلب منك يد سودة بنت عبد الله بن عمر. قال عروة: فنظر إلي ولم يتكلم. فقلت: إذا رفض، طالما ما نظرش يبقى رفض، يتمنى أن يتزوج سودة بنت عبد الله بن عمر، نسب عالي. قال: فانتهى الموسم ورجع عبد الله قبلي، ورجعت فوجدت في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأشار إلي يقرب، تعالى. متى وصلت؟ قالت: وصولي هذا حينه، هذا حين وصولي، وصلت الآن. قال: لقد ذكرت سودة بنت عبد الله ونحن في الطواف، وكنا نزاير الله بين أعيننا. اسمع الكلمة، كنا نزاير الله، نرى الله بين أعيننا، احنا في الطواف ونحن أمام الله كأننا نراه في بيته وفي مكانه، كأننا نرى الله. ذكرت سودة ونحن نزيل الله بين أعيننا. الشاهد من الكون والقول كيف كانوا يرقبون الله، كأنه يرى الله تعالى، يرى الله. وده مكان حد يتجاوز فيه ولا يخطف فيه، وده كلام الدين يقال هنا، وأنه في طواف الحج يصح الكلام هنا. فسكت عبد الله. فلما رجع قال كيف رأيك الآن؟ قال هو وأكثر طلبا مما كان. وفكر أنه رجح في كلامه. وعبد الله طبعا دوره وقال ده يبقى ما ردش يبقى إذا المسألة مرفوضة. فلما ناداه قال كيف رأيك الآن في سودة؟ قال أنا أشد لها طلبا من الأول. قال فجاء بولديه وزوجه سودة وعلمه كيف تكون المراقبة لله تعالى، أن العبد هو في حالة العبادة وحالة الطاعة لا يجوز أن تدخل عليه بشيء من الدنيا حتى تسلم هذه العبادة وتكون طاعة لله تعالى وحده. مقام عالي، مقام عالي أيها الناس، والكلام فيه لا ينتهي، لأن الكلام فيه طويل ومديد، يعني كل الكتب كتبت في هذه المسألة. وكانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه. ونكمل في الخطبة الثانية إن شاء الله تعالى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله المنان ذو الطول والإنعام، وأصلي وأسلم على رسول الله خير الأنام صلى الله عليه وسلم. أعبد الله كأنك تراه، مقام لو وقفت فيه الأمة لاستراحت، لاستراحت وانتهت الأمة من مشاكلها. ولذلك في بعض طرق الحديث أو الطريق الذي معنا واعدد نفسك مع الموتى، فأنت لا محال ميت. الذي يجعلك تراقب الله تعالى وتعلم أنه يراقبك لأنك ستموت وستعرض أعمالك عليه، لا محالة ستعرض عليه، وستعرضون عليه وتخفى منكم خافية، لم تخفى منك خافية. فانتهي واعبد نفسك مع الموتى لا محالة، أي لا تطيل الأمل في الدنيا، لأن إطالة الأمل معناها إساءة العمل. في الإنسان جاء حافظه على خده وتلاقي راح أمريكا ورجع، راح أستراليا ورجع، وهو قاعد مكانه فين؟ على ما واحد يهزه إلا نفسه قاعد مكانه تاني، راح بعيد خالص. أمله أعلى من قدراته، وذلك العاقل خلي أملك قد قدراتك. لو أقولك أنت هتجي تروح المنصورة خلي أملك على قد قدراتك، اجري كده روح، أملك ينتهي عند قدراتك. ولكن من عجائب الناس في غفلتهم أن أملهم أعلى من قدراتهم الشخصية، بل أعلى من ركوب الطائرات أيضا. روح أجب في آخر الدنيا هو قاعد في مكانه، وهذا معناه أنه أمله قوي جدا ولا يفكر في الموت. واعدد نفسك مع الموتى، أنت رجل من هؤلاء الذين سيموتون، وإياك ودعوة المظلوم، ودعوة المظلوم ولو من كافر، لو من كافر. والله تعالى حرم الظلم كما قال في حديث أبو ذر إليه: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم محرم، لا تظلم حتى الكافر، لا يجب أن تظلمه. لأنك تعمل بمفهوم المراقبة ومقام الإحسان تخشى أن تظلم الرجل. ولو ظلمت إنسانا وأنت نائم في بيتك في جوف الليل يستيقظ بحرارة على عرق الظلم وجمرة الظلم في قلبه، يقف بين يدي الله يدعو عليك دعوة تسري في ظلام الليل وأنت نائم غافل عنها. فإياك ودعوة المظلوم، فليس بينها وبين الله حجاب كما جاء في طريق آخر، ليس بينها وبين الله حجاب. والظلم في القول وفي الفعل، قد تظلم الرجل بكلمة، قد تظلمه بغمزة، بخائنة أعين. واتقي دعوة المظلوم، مسألة خطيرة جدا. ولذلك لما تقرأ حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تجد يجمع مشكات النبوة كلها في حديث واحد، رواه حديث واحد يعني إنقاذ، قارب إنقاذ للأمة، قارب إنقاذ للأمة. وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. تخيل لو أمة تعمل بمفهوم المراقبة ومفهوم الحديث، هل تجدها إلا أمة منتصرة يخشى كل رجل منهم أن يظلم الآخر؟ وكان النبي يخشى ذلك. لما تأخرت عليه جارية من الجواري فقال والله لولا القرض يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك. النبي صلى الله عليه وسلم هيوجعها بالسواك، والسواك بيوجع، ما قالش أوجعك بالكرباج بالقلم بالشلوط بالسيف بالسيف. سبحان الله، لولا خشية القول مين اللي بيقول كده؟ ده محمد نفسه. لولا خشية القلب ربنا يقتد مني يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك. يخشى الظلم صلى الله عليه وسلم ويعمل بمفهوم المراقبة، يخشى أن يظلم. مسألة خطيرة أيها الناس، مسألة في غاية الخطورة، ولذلك لابد للعاقل أن ينتبه لمثل هذه المسائل. أبو مسلم الخولاني دخل بيته يوما فوجد جاريته تبكي. ما يبكيك؟ تعيطي ليه؟ قالت ابنك سيدي ضربني لطمني. لطمك وهي جارية شارينها بالفلوس. قالوا تعال اجلس للقصاص. قلتم ايه؟ اديه بالقلم على وشه زي ما ضربه. الجارية سقط في يده. انا اضرب فيه؟ خدام يضرب سيده؟ صعبة جدا مسألة. كيف افعل ذلك؟ لا افعل والله ابدا. قال اذا اشتري لطمتك، اشتريها. ما خلاص ده امه بقى بيبيعها في السوق وبيقبض ثمنها، لا قيمة لها. الانسان بيكون حر ومرؤوس لانسان حر ايضا مثله وبيعامله كأنه عبد مرمطون تحت ايده، لأنه لا يعبد الله كأنه يراه، لأنه ما عاش هذا المقام العالي مقام الإحسان حتى يكون في منجاة من الله تعالى يوم القيامة. أمة غافلة، أمة غافلة. اشتري مظلمتك. أول شيء أنت حرة لوجه الله تعالى خلاص. ولك ولك ولك ولك. أرضيت؟ قالت رضيت. خلاص رضيت. قال لا برضو ما ينفعش. وجاء برجلين وأشهدهما وكتب وثيقة ورقة عشان يحطها في الكفن بتاعه أن هذه المرأة لطمت وطمها ابني واشتريت منها هذه اللطمة بحريتها وبكذا وبكذا وبكذا، حتى إذا احتجت عليه يوم القيامة والورقة مكتوبة في كفنه. مقام المراقبة مقام خطير. مقام طبعا انت بتقول ده خيال وقال ده ناس عيط وناس هبل وناس فاضيين. ما رمش حاجة، ناس فاضيين. احنا بقى مشغولين، هم فاضيين واحنا مشغولين بايه؟ مشغولين بايه؟ مشغولين بابليس بالشيطان. شغلت بما كفاك الله تعالى. الطعام يسير. اعطيني واحد جاء، اديني اي واحد جاء. ما مات احد من الجوع ولكن مات من التخمه. روح تقول لك ما تاكلش، ما تاكلش سمين، ما تاكلش دهون، ما الكوليسترول عالي الكذا. ما قالكش ابدا يعني جوع؟ لا، مفيش واحد مات من الجوع ابدا، ولكن كل الذين ماتوا ماتوا من التخمه. ولذلك قال العلماء لو سالت اهل القبور ما كان اسباب موتكم قالوا ادخال الطعام على الطعام. بطلوش اكل، رايح جاي بطلش اكل. اذا المساله ليست طعام وشراب. اذا لما ننشغل عن الله تعالى وعن هذا الباب، باب المراقبه. باب المراقبة باب خطير جدا. وهذا يوسف عليه السلام لما راودته المرأة يخشى من، والقصة انت عارفها، وغلقت الأبواب، أبواب سبع أبواب مكفورين، كل باب متربس وحد شايف. ولكن ما المراقبة؟ الله ينظر إليه، الله تعالى يراه. فلو كنت في هذا الباب لن تعصه أبدا، لن تعصه أبدا، لأنه يراك. ولا جودت في صلاتك وفي عبادتك. ودي مسألة في غاية الأهمية. يونس بن عبيد العبد الصالح والربيع بن خثيم دول العباد صالحون، والربيع بن خثيم يعني شهرته وضربت الآفاق، فجماعة من الفساد يعني ضاقوا بصلاحه. رايح فين؟ للربيع. جاي منين؟ من عند الربيع. هتسأل مين؟ هسأل الربيع. قالك هو فيش في الباب غيره؟ الرجل ده يبد نكسره، لابد نلوث الطاهر بتاعه. فكروا عليه امرأة باغية من البغاة. قال لا اسمع، تاخدي 1000 دينار ذهب، 1000 دينار، وتقبل الربيع قبلة واحدة. قلت ايه 1000 دينار؟ ده مبلغ ليه؟ 4 كيلو ذهب عشان قبلة؟ قال ايه، احنا عاوزين بس تغويه يعني، غواية لهذا الرجل. قلت لهم لا، ولكم كمان ان يزني فوق البيعة. ده مش قبلة بس، ومن حق وزني كمان، ده 4 كيلو ذهب. طبعا المرأة بتفكر ده واحد زي بقية البشر يعني كل شيء متاح. فتعرضت للربيع بن خثيم وهي عارية تماما، وهو يصلي، فلما سلم فنظر إليها امرأة عليه قال يا أمة الله أما تتقي الله تعالى؟ أما خشيت على نفسك؟ كيف أنت عندما يقطع منك حبل المتين وتسقط في الأرض ميتة لله تعالى؟ ماذا تقولين في هذه الساعة؟ ماذا تقولي في هذه الساعة؟ كيف إذا تطهرت الكتب وأخذت كتابك بشمالك وسيق بك إلى النار؟ ماذا ستقولين في هذه الساعة؟ أما تخشين الله الجبار؟ أما تخشى أمير الجليل؟ فسقطت المرأة مغشي عليها وصرخت. ذكرها بالله، يعني المرأة هي اللي بتهاجم. احنا بقى كناس ما تعلمناش فن دعوة، بندافع، بناخد الديفنس، اغلق الباب، حشوها، شيلوها، قال لا تعال تعال. اما خشيت عندما يقطع منك حبل الوتين وتلاقى العز الجليل، كيف انت عندما تخشين في قبرك وحدك؟ ماذا تقولين لله تعالى؟ صرخت المرأة وتابت إلى الله تعالى وتحجبت وكانت من العابدات، حتى قال وما عابدة الكوفة، شهرت بالطاعة والعبادة. فقال الفساق أرسلناها لتفسد الربيع بن خثيم فأفسدها علينا الربيع بن خثيم. إذن الدفاع، الهجوم خير وسيلة الدفاع، هذه مراقبة لله تعالى، وهذه مسألة في غاية الأهمية. لا تقول أني خلوت، ما خلوت بذنب، لا تقول أني خلوت، بل قل معي رقيب هو الله تعالى. رجل كان يصلي في المسجد وده كتير، والنساء بيروح المسجد يصلوا، فكان يتبع امرأة قال صلاة العشاء كده ومشي وراه، سكتها بعيدة شوية أو ظلمة شوية هو ماشي. طبعا المرأة منتقبة، ده واحد ماشي يقول ده الأهل خطفته مراته جريبته وهو ماشي. فالمرأة لاحظت ذلك، قالت له أيها الرجل ما الذي جعلك تتبعني؟ قال مودتك، عاوز يبقى فيه بيني وبينك ود يعني. قالت نعم نعم نعم واعل ماشي. فالتاني بقى يعني عصابه هدت، ويعني كانها قبلت هذه المودة. قالت ولكن أؤجلك ليوم التغابن، فسقط. أؤجلك ليوم التغابن، يوم أن تحكم على يحكم عليك عند الله تعالى. امرأة داعية، انت واحد بيعمل معك مثلا، انت بتصده وبتشتمه، لكن ادعوه ارفق به، هو يعيش في غفلة عن الله تعالى، باب المراقبة عنه محجوب، في حجاب بينه وبين الله تعالى. ولذلك المعاصي والذنوب ليست شيئا، ليست شيئا. أصعب شيء عليك هو أن يضرب بينك وبينه حجاب الغفلة، حجاب الغفلة. لو ضرب بينك وبين حجاب الغفلة وكنت من الغافلين مدت في المعاصي بعض. كل من كان في الضلالة فليمدد الرحمن مد براحتك مدد، ولكن أصعب مسألة. ولذلك كان بعض العباد في بني إسرائيل يقول يا رب لك الحمد لك الشكر، كم عاصيتك وسترتني، لك الحمد. ده كمان بيعود بقى دعاء ديك، لك الحمد ولك الشكر كم عصيتك وسترتني. فسمع المنادي يقول وكم عاقبتك وأنت لا تدري. ده أنا منزل عقوبات نزلة عليك وأنت لا تدري. حتى بلغت الغفلة عنده أنه يعاقب ولا يدري أن هذا عقاب، لا يدري أن هذا عقاب. لو منعت من صلاة الفجر ده عقاب، لو أن تصلي وحبسك عن صلاة الجماعة في المسجد هذا عقاب أيها المغفل، هذا عقاب أيها المغفل، أنت مغفل، ضرب عليك حجاب الغفلة لأنك تركت مقام الإحسان. تخيل هذه أمة يبقى الكرة شغالة في التلفزيونات والناس قاعد تتفرج والأذان بيأذن وغان، يقول لك يا أخي يمكن يجي جول. طب لو جي جول يحصل إيه يعني؟ هتفتح فارس؟ هتفتح الروم؟ أيها المغفل، متى يكشف عنك هذا الحجاب، حجاب الغفلة، متى يكشف عنك؟ فعددت كل مصيبة مصيبة وكل بلية صارت مصيبة. انظر لسعد رضي الله تعالى عنه، سعد بن أبي وقاص، وطبعا أشهر رجل في التاريخ مجاب الدعوة، من هو سعد؟ هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أطلب ما تعمق تكن مجاب الدعوة. كف بصره في آخر عمره رضي الله تعالى عنه، وكان لا يمشي إلا بقاء، وكلما جاء مريض ادعو لي سعد يدعو له فيبرأ، كلما يأتي رجل في مسألة يدعو له فيدعو له فيلقى حاجته. فقالوا بعض الشباب، شبابنا بقى اللي هو اللكع، بيقول له يا أيها الشيخ الكبير، أنت ما دعوت لأحد إلا وقد أجابك الله تعالى، أما تدعو الله أن يطلق بصرك، أن يرجع إليك هذا البصر؟ قال أيها المغفل، هذه إرادته وهذا قضاؤه وهذا رضاؤه، وهو أرضى لي من إطلاق بصر، هذا أرضى لي. كانت المصيبة بالنسبة لهم عز، يعتبروها عز لأنها من الله. إذن إيمان بالقدر، أنت لا تعبد الله من مقام الإحسان، ما أصابك فتنة إلا وتولول وتشكر الأرض كلها، أنا مزنوق في جرشين، أنا تعبان، أنا مش عارف، أنا كذا أنا كذا، تولول. كيف لو كنت مجاب الدعوة؟ ماذا كنت تصنع؟ وهو يعلم الشباب الأغرار سعد بن أبي وقاص أن هذا لله تعالى ومنه، وهي أحب إليه من إطلاق بصره، وهو مجاب الدعوة، يعبد الله كأنه يراه، مسألة في غاية الأهمية. ولذلك يعني لقى أبو بكر رضي الله تعالى عنه حنظلة الأسدي، وطبعا الإنسان بيسأل أخوه كل ما جاب له أخبارك إيه؟ أحوالك إيه؟ عيالك عامل إيه؟ هذا سؤال نحن في زماننا. يقول أخبار الإيمان معك إيه؟ ما هي أخبار قلبك؟ ما هي أعمالك؟ ما العلاقة بينك وبين ربك؟ فقال حنظلة: لقد نافق حنظلة يا أبا بكر. قال إيه؟ أنت بتعمل إيه؟ بتقول إيه؟ إيه المصيبة دي؟ نافقت؟ ده النفاق ده كفر. قال: والله نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم كأننا تحملنا الغمام الرياح، فإذا رجعنا إلى حقولنا ومتاجرنا وأولادنا عافسناهم فغفلنا. قال له: إيه؟ طب ما أنا نفس الحال، ده المصيبة دي عندي أيضا، أنا نفس المسألة اللي أنت بتحكي عنها. قال: بيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في حالة في مستوى عالي كأننا في السحاب، فإذا رجعنا إلى بيوتنا انشغلنا بأولادنا وبمعاشنا وبحياتنا، هذا نفاق، يراه أنه نفاق. قال: أنا أعاني مما تعاني. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صديق الأمة. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له المسألة، فقال: يا حنظلة، إنما هي ساعة وساعة، ووالله لو تدومون على الأمر عندما تكونون عندي لصفاحتكم الملائكة على فروشكم وأنتم في الطرقات، تبقى ماشي في الطريق الملائكة تسلم عليك، لو وصلت لهذا المستوى العالي أو لو واظبت عليه. إذن الذي يضيع هذا المستوى حجاب الغفلة، انشغال الرجل بمعاشه وبحياته وبالطرف وبكل هذه المسائل الخطيرة جدا. أيها الناس، إنه مقام هائل ويستحق درسا وحده وبحث طويل حتى تستيقظ الناس من غفلتها وتراقب الله تعالى في القول وفي الفعل وفي كل مسألة، اعلم أن الله ينظر إليك. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا فعلت الفعل وتظن أن الله لا يراك فقد أشركت بالله العظيم، فقد أشركت بالله العظيم. إن كنت تفعل فعلا ولا تظن أن الله يراك وتعلم أنه يراك، هذا شرك بالله العظيم، كفر، هذا كفر. وإكاف الجاهلية بهذا المستوى الفظيع جدا التي لا تعمل بمقام الإحسان، اعبد الله كأنك تراه. إذا لابد أن تجود هذه العبادة، لابد أن تحسن هذه العبادة، إذا لابد أن تعبد كما أراد الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو عليه رد، عمل مردود. إذا لابد أن تجود العمل على ما أراده الله تعالى، أي أن تحيا حياتك على مراده هو لا على مرادك أنت. كل الله كما يريد يكن لك كما تريد. ولذلك كانت هذه المقدمات بناء النتائج، لما وصلوا إلى رحال في الجنة هذه المقدمات كانت مقدماتها الإحسان لله تعالى والعمل بمفهوم الإحسان. ولذلك ربية الأمة على هذا الإحسان وعلى هذه المراقبة، كان الرجل يأتي بالغنائم بالكنوز من الغنيمة ويضعه في الغنيمة لا يأخذ منه شيئا لأن الله يراقبه لأن الله يراه لو أن الله لم يراه لفعل وفعل وفعل. إذن على أهل المعاصي أن يقلعوا فإن الله تعالى يراهم، وعلى أهل المصالح وأهل الغفلة أن يرجعوا إلى مقام الإحسان ومقام التوبة إلى الله تعالى، لأن هذا مقام عال جدا، مقام عال جدا لابد أن تصل إليه، ولو لم تصل إليه فاعلم أنك مغفل. وهذا الحجاب سيزداد ويزداد ويزداد، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، سيزيد هذا الحجاب ويزيد هذا الحجاب حتى تصل إلى البعد من الله تعالى وتكون بعيدا عنه وبعيدا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن لابد أن تجاهد في الله تعالى حتى تصل إلى هذا المستوى. ولذلك انتبه للألفاظ الحديث، اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك، واعدد نفسك مع الموتى فإنك يا عبد الله تدري ما اسمك غدا، فاسمك إيه؟ مؤمن ولا كافر؟ صالح ولا طالح؟ لا تدري، ستكون فحمة لا قيمة لك، لا قيمة لك. اعبد نفسك مع الموتى وأنت ترى الموتى وتشيع الموتى وتضع الموتى في حفرين بيدك، إذن أنت واحد من هؤلاء، فماذا تنتظر؟ إذن إذا أمسيت لا تنتظر الصباح، إذن لا أمل في الدنيا لك، وإذا أصبحت لا تنتظر المساء، هذا قطع للرجاء في الدنيا وترك بالله تعالى. إذن واتق دعوة المظلوم. تخيل مجتمع يعبد الله كأنه يراه بعبادته وترك المعاصي، وليس بين هذا المجتمع ظلم، ماذا يكون؟ ملائكة، ملائكة كل إنسان يخشى أن يظلم، يخشى دعوة المظلوم تسري بالليل. كان بيقولوا ليحيى البرمكي في فتنة البرامكة في الدولة العباسية، أنت كنت رئيس الوزارة وأنت اللي بتودي وتجيب وتسير الجيوش وأنت اللي ماسك البلد، الأمين والمأمون ده كانوا حكام كده بالاسم اللي يعني إيه، ملك يملك ولا يحكم، أما رئيس الوزارة زي بريطانيا وغيرها ده هو اللي كله اليد كله. ولكن كانوا عباد وفاهمين. إيه اللي خلاك في السجن؟ قال دعوة مظلوم سرت بليل وكنا عنها غافلين. بس عرف الكلام ده بعد إيه؟ بعد إيه؟ بعد ما تحط في إيده الحديد وتحط في السجن. بيقول له أنت كنت في العز ده وكنت المملكة، كان هارون والمعياله مدينكم مفاتيح الدولة وأنتوا اللي بتحكموا وتسيروا الجيوش وكل شيء في البلد، ما الذي جعلكم في هذا الحديث في السلاسل وفي السجون؟ اسمع، قال دعوة مظلوم سرت بليل ونحن عنها غافلون. فإياك والغفلة عن دعوة المظلوم، فإياك أن تظلم، إياك أن تظلم والأغلال في يديك. عمر بن عبد العزيز اشتاق للعنب يوما، وأمير المؤمنين وصاحب الخزائن والكنوز وده سري بني أمية، فذهب لامرأة قال أقرضيني درهما أشتري به عنبا. قلت له إيه؟ أنا أقرضك درهم من مصاريف البيت عشان تشتري به عنب؟ قالت أما في خزائنك درهم تشتري به عنب؟ بقى الدولة اللي هي تملك من الصين لحد المغرب ما فيش في خزنتها درهم تشتري به عنب؟ قال يا فاطمة أتريديني أن أجمع بالأغلال في جهنم يوم القيامة؟ حرام عليك، تعرضني في ده إيه؟ يعني أخذ من أموال المسلمين درهم أشتري به عنب عشان خاطر أجمع بالأغلال في جهنم يوم القيامة؟ انظر للمراقبة، مراقبة، يعلم حصية هذا الدرهم الحرام، لا يأخذ غلولا من أموال الدولة، يستلك من امرأته درهما يأتي به عنب، وهو الأمير وهو الحاكم. كانوا يعبدون الله بالمراقبة، يخشونه حق الخشية. ولذلك أيها الناس، يعني هذه بداية لسلسلة طويلة أرجو أن يوفق الله تعالى فيها وأن يبصرنا بعيوبنا وأن لا يجعلنا من الغافلين، ولا يضرب علينا على صماخنا وعلى عقولنا حجاب الغفلة ونظر أننا مصلحين. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، صلى وصام وحد وعيد لك أنا رايح بقى يعني رجيت بقى جيت أعمل لك كل شو كل ما أمطني فعلت. قل تعالى يا مغفل، تعالى يا مغفل، قابلت يتيما ولم تمسح رأسه ولم تعطف عليه، سألك سائل ولم تعطيه ولو شيئا يسيرا، فاستقرك فلان قلت ما يملك مالا وادعيت ذلك، كقصة الأعمى والأبرص واللي موجودة في باب المراقبة، يقول لك ده الحقوق كثيرة هديك ايه ولا ايه، ده لا احنا يا عم احنا مجنون على ضرائب وعلينا وعلينا وعلينا، وتحسبونه هين وهو عند الله عظيم. مسائل خطيرة جدا. ولذلك قبل أن أغادر موضعي، كن لله كما يريد، والله يريد منك أن تكون عبدا، عبدا له ليس عبدا لغيره، والدنيا عنده لا تساوي جناح بعوضة، فكيف تكون عبدا لجناح بعوضة؟ أنت عبد الله، خلقك لتكون عبدا له وحده، فلا تنشأ في العبودية لغيره، فاتق الله في نفسك حتى لا يضرب عليك حجاب الغفلة. كلا بل ترى على كل ما كانوا يكسبون، كلما غفلت غفلة وازدادت الغفلة وازدادت الغفلة، صار هذا الران وصار القلب يعني مطرز بالمتاريس الحديد، لن يصل إليه الهدى. لو سمعت آية ولم تجد حلاوتها فاعلم أنك قلبك أغلف، لو سمعت موعظة ولم ترتعش لها اعلم أن قلبك محصن بالغلاف، لن تخترقه أبدا، لا يخترق الرصاص، انت لابس جلوس واقي من الرصاص، لا تخترقه الآيات، لا تخترقه المواعظ، لا تخترقه العبر. إذا هذا قلب، ابحث عن قلب آخر، أنت خلعت قلبك ووضعت مكانه قطعة من الحجر، لا تحس بإرجاع ولا تتألم بمواعظ ولا تتألم بغفلة ولا تحاسب نفسك على ما أنت عليه. مسألة أيها الناس، والله تعالى يرقبك ويعلم ما في قلبك. حبيب أبو محمد رجل مرابي كان يعمل بالربا، أمواله صرف في كل البلاد، كل المشاريع اللي في البلد من أمواله، يتاجر في المال تجارة، مظهره كويس، فجمع فلوس مريش، فكان يمر مع الصبيان يقف يتهللوا عليه، قال أبو محمد المرابي أهو، أبو محمد المرابي أهو، يزفوه، يقول سبحانك فضحتني مع الصبيان، فضحتني مع الصبيان، زفوه المرابي، وهو يرى أن يعني العمل إحسان ومسحي أبوال وسراء. قال وعزتك لأتوبن توبة ترضيك، فجمع ماله وتصدق به جميعا، وما وجد فقيرا أو مسكينا إلا أغناه، ونشأ في العبادة. فمر على نفس الصبيان يوما آخر أبو محمد الزاهده العابده المخبته، قال سبحانك تمدح مرة وتسيء مرة وكل بقدرك، المهم رضاك. إذن كل تصرفاتك يراها الخلق والله تعالى يزفوه إلى الناس. هل الصبيان يعرفون هذا المراد ويعرفون رباه؟ هم يعرفوا عنه إلا شيء، ولكن قذف الله في قلوبهم ذلك. ولذلك إذا قذف الله في قلوب العباد محبته فاعلم أنك منه بمكان، إذا قذف الله تعالى في قلوب العباد محبته فاعلم أنك منه بمكان، فارقبه واخشى على هذه المحبة أن تضيع منك. فمجهودك وحظك ما تراه بين الناس، فإذا كان العبد مخبتا طائعا لله تعالى أورثه الله تعالى محبة بين عباده المخلصين. وأدعو الله تعالى أن يرزقنا الإحسان في كل شيء، وأن يرزقنا الإحسان في عبادتنا وفي عملنا، وأن يرزقنا الإحسان في مراقبته سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا عبادا له مخلصين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.